الجماعات التي تدعي أنها جماعة المسلمة الإسلام، التي كثير من الناس الآن يؤيدونها بل يدفعون لها أموال فيشاركون الفاعلين في القتل، قتل المسلمين. مثل هذا أمره ليس سهل، أمره صعب جدا، فيجب الإنسان أنه يحذر أن يقع في شيء من ذلك. يضرب برها وفاجرها لا يخشى مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده، فليس من أمته. من لم يكن من أمته يكون ممن؟ من أمة الشيطان بلا شك. ومن قتل تحت راية عمية، عمية يعني عمية ما عندها مهمة تسير بالحق، على الهوى الأهوى والشهوات والمرادات. باب الحمد على التفسير في كتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل بما يقال في الكتاب والسنة. وقول سبحانه عن النظام بن سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ليلة من الأعين ووليلة من الذنوب. فقال بعض يا رسول الله كأنها موعظة مودع فاصلا. فقال أوصيكم بتقوى الله والطاعة، وإن كان عبدك بشيا فإنه من يخشى منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي الراشدين المهديين، وعفوا علينا بالنواجذ وإياكم أن تتابعوا الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحث هو المبالغة في هذا الحث، يعني كرر وبالغ، فهذا مفهوم من أفعال الرسول وأقواله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول الله جل وعلا. وقوله وترك البدع، ترك النظر، النظر يعني النظر العقلي يسمونه نظر العقل والفكر والجدال، جدال في أمور الدين، ولا سيما أسماء الله جل وعلا وصفاته التي صار الجدال فيها ظاهرا، وكتبت الكتب الكثيرة كتب الجدل، فالجدل لا يأتي إلا بالشر، وقد حذرنا من ذلك لما يخالف الكتاب والسنة قول الصحابة، لأن الحق لا شك فيها في الكتاب والسنة وقول الصحابة، وكل ما خالف الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فهو ضلال. ثم ذكر حديث الإرباض المسارية، وهو حديث مشهور وهو أهل السنن وغيره، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ذرفت يعني انهم بكوا، كانوا وان الله عليهم اذا بكوا غطوا وجوههم ولا يظهر لهم اصوات ونشيد، غطوا وجوههم وصار لهم نيف من البكاء، يعني يتاثرون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يذكر هذه الموعظه، يجوز انها، وإنما ذكر قوله بعد أن سئل قيل له كأنها موعظة مودع فأوصنا. الصحابة حريصون على التمسك بالحق، والوصية هي المبالغة في الأمر وتكراره، فصاهم بهذه بتقوى الله. تقوى الله كلمة جامعة تجمع الخير كله. تقوى الله حقيقتها أن تفعل ما أمرت به وتجتنب ما نهيت عنه على علم من الله، تخاف ربك وتخشاه وترجوه، ترجو ثوابه ورحمته، هذه حقيقة التقوى، تقوى الله جل وعلا. قال أوصيكم بتقوى الله، بالتقوى أوصيكم بتقوى الله. ثم قال الطاعة، الطاعة يعني طاعة الأئمة والأمراء، لا بد منها وإن كانوا ليسوا على الهدى متمسكين، بل وإن كانوا فجار ما لم يكونوا كفارا. ولهذا

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. لا بد من هذا، اما ان يقول الانسان انا لا اقبل الا القران ولا اقبل الا ما جاء به القران، فهذا لا يخلو اما ان يكون جاهل او يكون له غرض في قلبه، مرض له اغراض ويريد ان يفسد دين المسلمين، هو لا يريد اتباعهم ولا يريد الحق، لان سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقال في القران. بل ولهذا اجمع العلماء على وجوب اتباع الكتاب والسنه وانهما لا يفترقان، بل يجتمعان. ولا اذا جاء مثلا ايه من كتاب الله قد مثلا يخيص فيها مخالفه في الظاهر لقول الرسول او ما اشبه ذلك، فهذا الواجب على الانسان يتهم فهمه، ما يتهم النص انه مخالف، يقول ما فهمت هذا، يجب ان يطلب المعنى الصحيح عند من يعرفه، ولا بد ان يوجد. فكلاهما من الله جل وعلا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله فلا يختلفان. وقد وجد الان يعني طائفه تدعي الاسلام يسمون انفسهم القرانيون، قل لا نتبع الا القران، ولهم مثلا كتب ولهم نحله طبيعه. وعرف الان يعني من زمان ليس الان ان الكفار اذا وجد طائفه شاذه من المسلمين انهم يشجعونها ويعاونونها ويساعدونها حتى تنمو وتكون مثلا داعيه الى هذا الضلال. هذا شيء معروف له. فمقصود ان هذا الكلام كلام حق وكلام دل عليه كتاب الله كما قاله الصحابه وغيرهم من اتباعهم من العلماء. نعم. الصلاة. وواحد مثلا يبين معنى النصيحة، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. شلون؟ الكتاب لكتاب الله. شلون الكتاب؟ نصيحة لكتاب الله. خلاص بس. والعمل بما في كتاب الله عز وجل. ونصيحة للرسول واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيرة والسيرة والسورة. والكتاب. ولأئمة المسلمين النصح للعلماء والأمراء. ولا في سبيل الله. إيه. بعدين طيب خذ الجائزة، خذ الجائزة. طيب ما معنى قوله في الحديث حظوا عليك بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؟ لأن الحث على حظوا عليها بالنواجذ. نعم. واحد منكم ها؟ وإياكم ومحدثات الأمور. الشوفي بدعة في أي شيء؟ يعني في الدين، قل في الدين مطلق. طيب خلاص. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تخرج من دنيا الورى بالحسب وطرق تخرج من دنيا الورى بالحسن.